فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحد مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد. وين؟ دحض مزلة فيه خطاطيف وكل. لا هذه وما الجسر؟ أعيد. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة. دحض مزلة. دحض مزلة. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد. مزلة يعني الموضع الذي تزل فيه الأقدام، يعني أن هذا الجسر تزل فيه الأقدام ولا تستقر. نعم. فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرك وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. يعني كل يمر على قدر عمله. نعم. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا. وهذا نوع من أنواع الشفاعة، لأن الشفاعة من حيث الأصل نوعان، عامة خاصة وعامة. الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وذلك حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى حتى تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيشفع، فيقبل الله تعالى شفاعته، وذلك حينما يسجد لله فيخر ساجدا لله فيقول الله تعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا النوع الأول من الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنهم إذا عبروا الصراط وجدوها مغلقة فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فقوله وفتحت أبوابها الواو هنا حرف عطف، وجواب الشرط محذوف تقدير حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها. النوع الثالث من أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، وذلك لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هذه الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها بعد عبور الصراط، شفاعته في عمه أبي طالب. النوع الثاني من الشفاعة: الشفاعة العامة له ولغيره من المؤمنين، وهي أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول: الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها. الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها. ويدل على أو يؤيد هذا النوع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. والنوع الثاني من الشفاعة العامة: الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما، فيشفع لهم فيخرجون منها. وهذان النوعان من الشفاعة ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم. النوع الثالث من أنواع الشفاعة العامة: الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذا يستدل له من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، كما لو دعوت اللهم ارفع درجته في عليين، هذا نوع من الشفاعة، أن الله تعالى ماذا؟ يرفع درجته. فدعاؤك له إذا قلت الله مثلا لزيد بن الناس اللهم ارفع درجته في عليين، هذا نوع من الشفاعة، أن الله عز وجل يعلي منزلته ودرجته. نعم. إذن الشفاعة العامة والخاصة ستة أنواع: ثلاث منها خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثلاث عام له ولغيره. نعم. ولكن الشفاعة لا بد فيها من شروط: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأيضا لا بد فيها من الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد أولا من إذن الله عز وجل ورضاه عن الشافع وعن المشفوع له. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: رجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: رجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن تك حسنة، وإن تك حسنة يضاعفها. لا يضاعفها. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضا. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية. قالوا: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد، فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحب؟ قلنا لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده، فأقر به عيسى بن حماد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا هشام بن سعيد، حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. طيب، هذا الحديث يشتمل على فوائد ومسائل عظيمة، لكن من أهمها مسألتان. المسألة الأولى فيه دليل على فضيلة التوحيد وأنه سبب من أسباب دخول الجنة، وقد جاءت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة في ذلك أو ما يدل على ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فمن قال هذه الكلمة خالصا من قلبه فإن الله تعالى يحرمه على النار. ولكن لا بد في نفع هذه الكلمة لمن قالها من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يقولها معتقدا لمعناها، وثانيا أن يقولها معتقدا لما دلت عليه، والثاني أن يكون عارفا بمعناها، والثالث أن يكون عاملا بمقتضاها. فأما الأول وهو أن يقولها معتقدا يعني صادقا من قلبه خالصا من قلبه، لا أن يقولها بلسانه من غير اعتقاد بقلبه. ثانيا أن يكون عارفا بمعناها، ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حق إلا الله. والثالث أن يكون عاملا بمقتضاها، لأن مقتضى هذه الكلمة لا إله إلا الله هي عبادته سبحانه وتعالى. وبناء عليه فالذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ويعرف معناها ولكن لا يعمل بمقتضاها فقد أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله، بمعنى أنه مثلا يقول لكن لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يفعل شيئا من شرائع الدين، نقول هذا كاذب، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. أين العبادة؟ إذا كنت تفرط في أعظم ركن افترضه الله تعالى على عباده وهو الصلاة فتفريطك في غيره من باب أولى. إذن هذا يدلك على فضيلة التوحيد، وفيه أيضا دليل على فضيلة سلامة العقيدة أيضا، لأن الإنسان قد يظن نفسه على التوحيد والعقيدة السليمة وهو ليس كذلك من الانحراف، إما أن يكون الانحراف في توحيد العبادة من أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وإما أن يكون الانحراف في توحيد الأسماء والصفات بأن يجحد أو ينكر أو يؤول شيئا من صفات الله تعالى. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: أهل السنة، أهل السنة يعني يوم القيامة، إن قعدت، نعم، أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فالعقيدة شأنها عظيم. ومنها أيضا أن هذا الحديث من أعظم أحاديث الرجاء، من أعظم أحاديث الرجاء. والرجاء معناه معرفة القلب وطمعه بفضل الله تعالى ورحمته، هذا معنى الرجاء، معرفة القلب وطمعه بفضل الله تعالى وبرحمته وعفوه. ولكن الرجاء إنما يكون مع وجود سببه وهو العمل الصالح. الإنسان يعمل العمل الصالح ويرجو من الله القبول، وهذا في الواقع من إحسان الظن، من إحسان الظن بالله. لأن إحسان الظن بالله، ما معنى إحسان الظن بالله؟ معناه أنك إذا عملت العمل الصالح تحسن الظن بأن الله سيتقبله منك، إذا دعوت تحسن الظن أن الله سيجيب دعوتك، هذا معنى إحسان الظن. فمعنى إحسان الظن أن تعمل العمل الصالح وتؤمل من الله تعالى القبول. أما أن تحسن الظن من غير عمل فلا يصح. كذلك أيضا الرجاء طمع القلب ومعرفة القلب وطمعه بفضل الله ورحمته لا بد أن يقرن بالعمل الصالح. ثم أيضا الرجاء لا ينبغي أن يغلبه الإنسان دائما، لأنه إذا غلبه أمن من مكر الله، بل يكون قلبه بل يكون سيره بين الخوف والرجاء. فلا يغلب الرجاء فيأمن من مكر الله، ولا يغلب الخوف فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. إذن لا بد من أن يكون سيره بين هذا وهذا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. لأن المرأة إذا غلب جانب الرجاء ماذا؟ قال: الله غفور رحيم، عفو محسن، جواد كريم، فيأمن من مكر الله. وإذا غلب جانب الخوف أيس من روح الله وقنط من رحمة الله، وكلاهما طرف نقيض، هذا وهذا، بل عليه أن يغلب هذا وهذا. ولذلك قال بعضهم: ينبغي له عند الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وعند المعصية أن يغلب جانب الخوف. فإذا فعل معصية غلب جانب الخوف ليكون هذا الخوف رادعا له وزاجرا له عن انهماكه في المعصية، وإذا عمل الطاعة يغلب جانب الرجاء وأنه سبحانه وتعالى سيتقبل منه ذلك. الله أعلم.